كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ما هي العلة؟ إنها تذكر بالآخرة. كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. ليه؟ نزورها ليه؟ ما العلة في زيارتها؟ لأنها تذكر بالآخرة. يبقى كلمة لأنها تذكر بالآخرة علة إيه؟ مسطورة. مسطورة يعني إيه؟ يعني جاءت في النص. أما العلة المسبورة من السبر سين وباء وراء من السبر، فالعلة التي تحتاج إلى فحص مش مذكورة في النص، فأنا بجتهد في أن أنا أطلع علة. ما علة هذا الحكم؟ لماذا شرع هذا الحكم؟ أو ما اجتهد وحاول أجيب علة مناسبة. فشرط العلة التي تأتي بالصبر، تأتي بالصبر يعني تأتي بالتفكير وإعمال العقل الذي هو في القلب والكلام ده، الشرط ألا تعود على النص بالإلغاء.